حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. نعم، فهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتهم. قال ابن جرير قبلتنا، يستقبلون قبلتنا. نعم. قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك قوله: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ووعد الآخرة عيسى بن مريم. قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: ساروا في السرب سنة ونصفا. وقال ابن عيينة عن صدقة ابن الهذيل عن السدي: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال: قوم بينكم وبينهم نهر من شهد يعني من عسل. أي نعم. قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. يقول حافظ ابن كثير في تفسيره: تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية، وهذا السياق مكي، ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد والمنة. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يقول حافظ ابن كثير في تفسيره: هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: واسألهم، أي واسأل أهل اليهود واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي أيلة،

ولكنها قالت للمنكرة: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لما تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة: معذرة إلى ربكم. قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقديره هذه معذرة، وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك، معذرة إلى ربكم أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، يقولون ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، أي ارتكبوا المعصية، بعذاب بئيس، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا، ومع هذا فقد اختلفت الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة، عندي بين مكة والمدينة، أحسنت بارك الله، على شاطئ البحر بين مكة والمدينة، هذا نعم. هي قرية على شاطئ البحر بين مكة والمدينة يقال لها أيلة، فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم، وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت، لكن هذا لا يستقيم يا علي إذا أي مع تسميتها أيلة، أي فلعل يعني من ذكر مصر من أجل يعني أن يحدد موقع أيلة بين مصر والمدينة، وهذا هو الموافق لتسميتها إن كان اسمها أيلة. نعم إيلات أيلة أي محرف، يعني ما هو محرف إلا يعني هي المقصودة. نعم. إذن بين مصر والمدينة. ها؟ بين مصر والمدينة. نعم. وكانت الحيتان تأتيهم. طهرها الله من رجس اليهود. إيلات. إيلة. نعم. وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها، فمضى على ذلك ما شاء الله، ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم، فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم، فلم يزدادوا إلا غيا وعتوا، وجعلت طائفة أخرى تنهاهم، فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهات: تعلموا أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، لما تعظون قوما الله مهلكهم، تعلمون حذف النون ما لها أساس، نعم تعلمون أن هؤلاء تعلمون نعم أن هؤلاء قد حق عليهم العذاب، أي نعم لما تعظون، نعم يعني كانوا يحتالون في الأخير يضعون الشباك يوم السبت فتمتلئ بالحيتان ولا يأخذونها إلا يوم الأحد. حيلة كما نعم كما هي حيلتهم في يعني تذويب الشحم وبيعه لما حرم عليهم. نعم هم أهل حيل اليهود نسأل الله العافية. نعم تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب لما تعظون قوما الله مهلكهم، وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، والذين قالوا معذرة إلى ربكم. وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. نعم. روى العوف. نعم. ومن مسخ لا ليس له نسل، من مسخ منهم قردة وخنازير ليس لهم نسل، فنو يعني أول علامات هلاكهم أن يمسخ ثم يموت ولا نسل له. نعم. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قريبا من هذا، وقال حماد بن زيد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال ما أدري أنجى الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أم لا، قال فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا فكساني حلة. تواضع ابن عباس ومكافأة لمن استفاد منه. نعم. وهو أقل منه. ها؟ مولاه. يعني ما أخذته العزة بالإثم واستكبر وقال كيف تعلمني وأنت مولاي. هذا شأن العلماء الربانيين رضي الله عن ابن عباس عنهما عنه وعن أبيه. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني رجل عن عكرمة قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره، فأعظمت أن أدنو ثم لم أزل على ذلك حتى قدمت فجلست حتى تقدمت فجلست فقلت ما يبكيك يا أبا عباس جعلني الله فداك، قال فقال هؤلاء الورقات، قال وإذا هو في سورة الأعراف، قال تعرف أيلة؟ قلت نعم، قال فإنه كان بها حي من اليهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤونة شديدة، كانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضا سمانا كأنها المخاض كأنها الماخض. نعم. تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم، فكانوا كذلك برهة من الدهر. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام، فقالت ذلك طائفة منهم، فقالت طائفة بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت، فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت، وقال الأيمنون ويلكم الله الله نهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله ننهاكم أي نعم ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال الأيمنون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم فمضوا على الخطيئة. وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أعداء الله، والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا، فوضعوا سلما فأعلوا بسور المدينة رجلا، فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله، قردة والله تعاوى لها أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس، ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس، فتشم ثيابه وتبكي فتقول: فيقول: ألم ننهكم عن كذا؟ أو فتقول: فيقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: أي نعم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لما نسوا هنا تأتي بمعنى تركوا عن عم. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم؟ وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. وكذا روى مجاهد عنه. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا أشهب ابن عبد العزيز عن مالك قال: زعم ابن رومان أن قوله تعالى: تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال: كانت تأتيهم يوم السبت، فإذا كان المساء ذهبت فلا يرى منها شيئا إلى يوم السبت الآخر. فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الآخر. فاتخذ لذلك رجل خيطا ووتدا، فربط حوتا منها في الماء يوم السبت، حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه، فوجد الناس ريحه فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم، فلم يزالوا به حتى قال لهم: فإنه جلد حوت وجدناه. فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك، ولا أدري لعله قال: ربط حوتين. فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه، فوجدوا رائحة فجاءوا فسألوه، فقال لهم: لو شئتم صنعتم كما أصنع. فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم، ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك. وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها عليهم، فأصابهم من المسح ما أصابهم. لها ربض يعني باب كبير يغلقونها عليهم. نعم. فأصابهم من المسخ ما أصابهم. نعم. فقدوا عليهم جيرانهم ممن كانوا حولهم يطلبون منهم ما يطلب الناس، فوجدوا المدينة مغلقة عليهم، فنادوا فلم يجيبوهم، فتسوروا عليهم فإذا هم قردة. فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك، ويدنو منه ويتمسح به. وقد قدمنا في سورة البقرة من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية، ولله الحمد والمنة. القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين. قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابتدعوا السبت فابتلوا فيه، فحرمت عليهم فيه الحيتان، فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر، فإذا انقضى السبت ذهبت فلم ترى حتى السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت شرعا، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فحزم بأنفه ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء، فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله، ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاهم منه أحد ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم نهوه، حتى ظهر ذلك في الأسواق ففعل علانية. قال: فقال الطائفة للذين ينهونهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. فقالوا: نسخط أعمالهم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، إلى قوله تعالى: قردة خاسئين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا أثلاثا، ثلثا نهوا وثلثا قالوا لم تعظون. وكانوا أثلاثا. نعم. هنا ثلث نهوا وثلث قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم. نعم. ثلث نهوا وثلث قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، وثلث أصحاب الخطيئة. فلما نجا إلى فما نجا أي نعم فما نجا إلا الذين نهوا إلا الذين نهوا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا. في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا. نعم. لأنه تبين حالهم بعد ذلك، والله أعلم. نعم. هذا توفيق جيد. نعم. سبحان الله. وقوله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. وبئيس فيه قراءات كثيرة، ومعناه في قول مجاهد الشديد، وفي رواية أليم، وقال قتادة موجع، والكل متقارب، والله أعلم. وقوله خاسئين أي ذليلين حقيرين مهانين. قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: تأذن تفعل من الإذن أي أعلم. قاله مجاهد وقال غيره: أمر. نعم. أمر تأذن أمر. غير مجاهد يقول أمر. نعم. وقال غيره: أمر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا تلقيت باللام في قوله ليبعثن عليهم، أي على اليهود، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين، وقيل 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج، ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا في قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج، ثم جاء الإسلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانوا تحت صغاره عندي خفارته، صغاره وذمته يؤدون الخراج والجزية. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال هي المسكنة وأخذ الجزية منهم، وقال علي بن أبي طلحة عن هي الجزية، والذين يسمونهم سوء يسومونهم العذاب، والذين يسومونهم سوء العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. وكذا قال سعيد ابن جبير وابن جريج والسدي وقتادة، فقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية. قلت ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال للدجال، هنا آخر أمر اليهود أنهم يخرجون أنصار الدجال، نعم، فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم عليه السلام، وذلك آخر الزمان، والله أعلم متى. نعم. وقوله إن ربك لسريع العقاب، أي لمن عصاه وخالف شرعه، وإنه لغفور رحيم، أي لمن تاب إليه وأناب، وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس، فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.